السنة ما سمعناش الحلاوة دي، ربنا يكرمك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا رب قطوف غدانية كنوا واشربوا غنيعا بما أسلفتم في ما حدش يقول كده في التاريخ وفي العالم. يا عم الشيخ والله روحك بتسبح في ملك مصر الله، روحك بتسبح في ملك مصر الله. هي دي شويه ربنا يخلي معاه البراهيم ويوريهولي. اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة في جنة عالية. الله الله الله الله. قطوفها دانية يوم جيني. اللهم صل على النبي. الله اكبر الله اكبر عليك يا حاج. هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث موسى إذ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأريه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم ابدا والله عالم والله عالم يا عم الشيخ الله الله الله اكتم الجمله ان في ذلك لا الله أأنتم أشد خلقا من السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء وبناها الجنة والله ما شاء الله شباب القوة الله وأخرج ضحيها والأرض بعد أخرج منا ما ومرعاها والجبال أرساها لكم اللهم صل على النبي أخرج منها ما والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت بسلم أجرنا وارحمنا برحمتك يا رب. يوم يتذكر الإنسان ما سعى